الكلام النهارده في موضوع اول انتقاد دور على الاصل معلق صوتي محترف ويعلم ان الحكايه وانا بصوتي اسلام عادل. مزحه غريبه لأجاثا كريستي بصوت اسلام عادل. وبينما كانت تستكمل تقديمها قالت جين هيلر: وهذه هي الآنسة ماربل. ولكونها ممثلة فقد كانت لديها القدرة على كسب التأييد لما تهدف إليه، وبدأ بوضوح أنها قد وصلت بذلك إلى الفقرة الأخيرة من برنامج حفلها بنجاح. كانت نبرة صوتها تحمل مزيجا من الرهبة المشوبة بالوقار والانتصار، ولم يكن هناك شيء غريب سوى أن الشخص الذي قد أعلن عن تقديمه بفخامة لم يكن سوى امرأة عانس عجوز تبدو أنيقة دمثة الخلق. بفضل المساعي الحميدة لجين فقد تعرف عليها كل من كارمن ستراود التي كانت تبدو جميلة نحيفة القوام سمراء، وإدوارد روزيتر الذي كان يبدو وسيما دمثا ذا شعر أشقر وبنيان قوي. ولم يلبث كلاهما أن شعر إزاء هذا التقديم بنزعة من الشك مشوبة بالفزع. فقالت كارمن وهي تحبس أنفاسها بعض الشيء: لقد سعدنا للغاية. ولكن كان الشك باديا في عينيها، وحدجت جين هيلر بنظرة متشككة. فقالت جين ردا على هذه النظرة: إنها رائعة للغاية يا عزيزتي، فقد دع الأمر كله، لقد أخبرتكم بأنني سآتي بها إلى هنا وقد فعلت. ثم توجهت نحو الآنسة ماربل وأضافت قائلة: أعلم بأنكم ستقومون بذلك دون صعوبة. وبرباطة جأش استدارت الآنسة ماربل بعينيها الزرقاوين نحو السيد روزيتر قائلة: ألن تخبرني عما يجري؟ فتدخلت كارمن بضجر قائلة: لقد وقعت فيما يشبه الورطة أنا وإدوارد، وقد أخبرتنا صديقتنا جين أننا إذا ما جئنا إلى حفلها فسوف تعرفنا بشخص من شأنه أو بمقدوره أو سيستطيع. وحينئذ تدخل إدوارد ليسعفها قائلا: لا يشق لك غبار يا أنسة ماربل. فبرقت عينا السيدة العجوز وعلى استحياء قالت: أوه كلا كلا، ليس الأمر كما تظنان، وإنما هي حياة الريف التي أحياها فحسب، والتي تجعل المرأة يتعرف على كثير مما يتعلق بالطبيعة البشرية. ولكنكما قد أثرتما فضولي حقا، فهلا أخبرتماني بمشكلتكما؟ فرد إدوارد قائلا: يؤسفني أن تكون المشكلة مبتذلة للغاية، إنها مشكلة الكنز المدفون. حقا؟ ولكن هذا يبدو مثيرا للغاية. أعرف ذلك، إنها مثل جزيرة الكنز، غير أن مشكلتنا تفتقر إلى اللمسات الرومانسية المعتادة، فلا يوجد مثلا نقطة ما على الخريطة مشار إليها بجمجمة وعظمتين متصالبتين، كما لا توجد اتجاهات للسير مثلا 4 خطوات نحو اليسار أو في الاتجاه الغربي الشمالي. إنها المشكلة المبتذلة للغاية، أين سنحفر؟ هل جربتم على أي حال؟ لقد حفرنا لما يقرب من 2 مربعين، إن المكان برمته جاهز لأن يحول إلى أرض لزراعة الخضروات لتباع في السوق. إننا فقط نناقش حول ما سنزرعه، هل نزرع كوسة أم نزرع البطاطس؟ فقالت كارمن بسرعة: أتسمحين لنا بأن نخبرك عن الأمر برمته؟ بالطبع يا عزيزتي، فلنذهب إذن إلى مكان أكثر هدوءا، هيا يا إدوارد. ثم تقدمتهم خارجة من الحجرة المكتظة والمعبقة بالدخان، ثم صعدوا الدرجة إلى حجرة جلوس صغيرة بالطابق الثاني. وعندما جلسوا لم تلبث كارمن أن قالت: حسنا لنبدأ. إن حكايتنا تبدأ مع العم ماثيو، أو إن شئت فلتقولي العم الأكبر لنا، فقد كان عتيقا على نحو لا يصدق، ولم يكن لديه أقارب سوايا أنا وإدوارد، وقد كان متيما بنا، فقد كان دائما ما يقول إنه حينما يموت سيترك ماله مناصفة بيننا، وها هو قد مات في مارس الماضي وترك كل ما يملك كي يقسم مناصفة بيني وبين إدوارد. إنما ذكرته للتو عن موته قد يوحي بأن قلبي قاس، ولكنني لا أعني أننا كنا ننتظر موته، فقد كنا على العكس من ذلك نهيم به حبا، وإنما كل ما هناك أنه قد مكث حينا من الدهر مريضا. تكمن المشكلة في أن كل ما تركه قد أصبح على أرض الواقع سرابا، الأمر الذي جعلنا نشعر نحن الاثنين إلى حد ما بكارثة، أليس كذلك يا إدوارد؟ فوافقها إدوارد الدمث قائلا: قد اعتمدنا كما يبدو لك على هذه التركة إلى حد ما، وأعني بذلك أن المرء حينما يشعر بأن هناك ثروة من المال تنتظره، فإنه لا يكلف نفسه عناء العمل من أجل تحقيقها بنفسه، لا سيما أنني أعمل بالجيش وليس لدي من المال سوى راتبي. وكذلك الحال مع كارمن، فلم تكن تمتلك فلسا واحدا، فعلى الرغم من أنها تعمل مديرة لأحد المسارح الذي تعرض فيه عدة مسرحيات في موسم واحد، وعلى الرغم من أنها مستمتعة بعملها هذا، إلا أنه لا يدر عليها مالا وفيرا، وعلى الرغم من أننا قد وضعنا في حسباننا أن نتزوج، إلا أننا لم نلقي بالا للجانب المادي المتعلق بالزواج، وذلك لأننا كلينا كان يعلم أننا سنصبح ميسوري الحال في يوم من الأيام. فقالت كارمن: وها نحن لم يتحسن حالنا، ولم يعد لدينا شيء لنملكه سوى أنستس، وهو مقر العائلة الذي أحبه كثيرا أنا وإدوارد، ومع ذلك ربما سنضطر إلى بيعه إذا لم نتمكن من العثور على ثروة العم ماثيو. فرد إدوارد قائلا: إننا حتى الآن يا كارمن لم نصل بعد إلى لب الموضوع. حسنا، فلنتحدث إذن. فاستدار إدوارد نحو الآنسة ماربل قائلا: تبدأ الحكاية هكذا. حينما كبر العم ماثيو في السن أصبح كثير الشك والارتياب، ولم يضع ثقته في أحد. فردت الآنسة ماربل قائلة: وقد كان حكيما في ذلك، لأن الطبيعة البشرية تتسم بقدر لا يصدق من فساد الذمة. حسن، ربما تكونين على صواب، وعلى أي حال فقد كان العم ماثيو يعتقد ذلك هو الآخر، لا سيما أن أحد أصدقائه قد فقد ثروته بأحد البنوك، بينما تعرض صديق آخر له لضياع ثروته على يد أحد المحامين والذي فر هاربا. ليس هذا فحسب، بل إن العم ماثيو نفسه قد خسر بعضا من ماله على يد إحدى الشركات الوهمية، ومن ثم لقد كان يرى أن أكثر الوسائل أمنا لحماية الثروة هو تحويل المال إلى سبائك ذهبية ثم دفنها. فردت الآنسة ماربل قائلة: آه، هكذا الأمر إذن، لقد بدأت أفهم. وبالطبع تناقش معه أصدقاؤه في هذا قائلين له بأن هذا لن يحقق له فائدة، ولكنه لم يأبه بذلك، بل كان يقول إن الجزء الأكبر من المال يجب أن يحفظ في صندوق تحت السرير أو يدفن في الحديقة. كانت هذه طريقة تفكيره. واستطردت كارمن قائلة: وحينما مات لم يترك أي سندات مالية، على الرغم من أنه كان ثريا للغاية، ومن ثم فنحن نعتقد أنه قد نفذ بالفعل ما كان يقوله. وأخذ إدوارد يوضح قائلا: لقد اكتشفنا أنه قد باع السندات المالية، وكان يقوم بين الحين والآخر بسحب مبالغ طائلة، ولم يعرف أحد ما الذي كان يفعله بهذه الأموال، ولكن يبدو أنه كان مؤمنا بمبادئه، وأنه قد قام بالفعل بشراء الذهب ثم دفنه في مكان ما. ألم يقل شيئا قبل أن يموت؟ ألم يترك أي أوراق أو خطابات؟ إن هذا ما يثير دهشتنا، إنه لم يترك شيئا من هذا القبيل، فقد كان فاقدا للوعي لبضعة أيام، ولكنه أفاق يسيرا قبل أن يموت ونظر إلينا ضاحكا ضحكة خافتة واهنة، وقال لنا: سيكون الأمر على ما يرام يا أحباء الصغار. وحينئذ أطبق عينيه، عينه اليمنى، وغمز إلينا ثم فارق الحياة. يا له من مسكين عجوز ذلك العم ماثيو. فقالت الآنسة ماربل باهتمام: وهل أطبق عينيه؟ فرد إدوارد قائلا: وهل هذا يعني لك شيئا؟ إن صنيعه ذلك جعلني أتذكر قصة أرسن لوبين، حيث كان هناك شيء دفين بالعين الزجاجية لأحد الرجال، ولكن العم ماثيو لم يكن لديه عين زجاجية، فهزت الآنسة ماربل رأسها قائلة: لا أستطيع أن أعمل فكري في أي شيء في هذه اللحظة. فقالت كارمن وهي تشعر بخيبة الأمل: لقد قلت لنا إنك ستخبرين في الحال عن المكان الذي يجب أن نحفر فيه. فابتسمت الآنسة ماربل قائلة: إنني لست ساحرة أو مشعوذة، كما أنني لا أعرف عمكما ولا أعرف شخصيته، فضلا عن أنني لا أعرف المنزل ولا الأرض المحيطة به. فردت كارمن قائلة: وماذا لو عرفت كل هذا؟ فقالت الآنسة ماربل: سيصبح الأمر إذن سهلا للغاية، أليس كذلك؟ فردت كارمن قائلة: سهلا؟ تعالي إذن إلى آنستس لتري بنفسك إذا كان الأمر سهلا أم لا. ربما لم تكن كارمن تقصد أن تأخذ الدعوة على محمل الجد، ولكن الآنسة ماربل قالت بسرعة: حسنا، سيكون هذا من دواعي سروري يا عزيزتي، فلطالما أردت أن تؤتيني فرصة البحث عن كنز مدفون. و ثم استطردت وهي تنظر إليهم بابتسامة فيكتورية قائلة وبشغف واهتمام أيضا. فأومأت كارمن على نحو درامي قائلة: أتعتقدين هذا؟ وقاموا بجولة حول منزل آنستس، فذهبوا للبحث في حديقة المطبخ المحاطة بالأشجار الكثيفة، وبحثوا في الغابة الصغيرة وحول كل شجرة تبدو مميزة، ثم نظروا بحزن نحو السطح المشجر حديثا، وبحثوا في العلية تحت سطح المنزل مباشرة حيث تحفظ به الصناديق والخزانات القديمة الخاوية من أي محتويات، ثم بحثوا في القبو الممتلئ بالأحجار اللوحية المتراكمة من دون قصد، ثم نقبوا في الحوائط والجدران. ورأت الآنسة ماربل كل قطعة أثاث ثمينة بها درج، أو ربما يكون بها درج سري. وعلى إحدى الموائد الموجودة بحجرة الإفطار كانت هناك كومة من الورق، كل الأوراق التي تركها العم ماثيو دون أن تنقص منها ورقة واحدة. كانت هذه الأوراق عبارة عن فواتير وبطاقات دعوة ومراسلات خاصة بالعمل، وكان إدوارد وكارمن يترددان للبحث في هذه الأوراق أملا في العثور على شيء بها يدل على مكان الكنز. سألت كارمل الآنسة ماربل راجية منها جوابا: هل تعتقدين أن هناك مكانا ما يجدر بنا البحث فيه؟ فهزت الآنسة ماربل رأسها قائلة: يبدو أنكما أجريتما بحثا شاملا بدقة متناهية يا عزيزتي، ولكن دعوني أقول إن البحث كان شاملا ودقيقا بشكل مبالغ فيه إلى حد ما، وإنني دائما ما أرى أنه ينبغي على المرء أن يعمل وفقا لخطة واضحة. إن حالكما يشبه حال صديقتي السيدة إلدريتش، والتي كان لديها مشمع جديد جميل لفرش الأرضية، ولكنها كانت دقيقة للغاية لدرجة أنها قامت بتلميع أرضية الحمام بشكل مبالغ فيه. وبينما كانت السيدة إلدريتش خارجة من الحمام، انزلقت السجادة المصنوعة من الفلين من تحتها فوقعت وكسرت قدمها. ومما زاد الأمر سوءا أن باب الحمام كان موصدا، وبالطبع اضطر البستاني أن يحضر سلما كي يدخل عبر النافذة، مما ضايق السيدة إلدريتش التي طالما كانت تتسم بحيائها الشديد. وحينئذ أخذ إدوارد يتحرك ضاجرا، فقالت الآنسة ماربل: معذرة لخروجي عن موضوعنا محل النقاش، غير أن الأشياء تذكرني ببعضها البعض، في بعض الأحيان يكون هذا مفيدا. إن كل ما كنت أحاول قوله وإننا إذا ما فكرنا في الأمر بذكاء حاد وفطنة شديدة للوصول إلى مكان محتمل. فرد إدوارد متسائلا في حدة: هل توصلت إلى مكان ما يا آنسة ماربل؟ لقد استنفذ فكري وفكر كارمن كل الأماكن. لقد تعرضتما بالطبع لإرهاق شديد يا عزيزي. ثم أشارت إلى الأوراق الموجودة على المائدة وقالت: إن لم يكن لديكما مانع فسوف ألقي نظرة على هذه الأوراق، هذا إن لم تكن تحتوي على أمور خاصة، فأنا لا أريد أن أبدو متطفلة. حسنا لك هذا، ولكن أخشى أنك لن تجد بها شيئا. فجلست على المائدة وأخذت تقلب بشكل منظم في حزمة الوثائق، وبسرعة أخذت تستبدل الوثيقة تلو الأخرى إلى أن صنفتها على هيئة أكوام صغيرة مرتبة. وعندما انتهت جلست تحدق أمامها لبعض الدقائق، فسألها إدوارد بفظاظة قائلا: وماذا بعد يا آنسة ماربل؟ فاستعادت الآنسة ماربل رباطة جأشها ببداية يسيرة قائلة: معذرة، ولكن هذا سيساعدنا كثيرا. هل وجدت شيئا ذا صلة؟ أوه كلا، ليس الأمر هكذا، ولكني على يقين من أنني قد عرفت الآن ملامح شخصية عمك ماثيو. فقد كان يشبه كثيرا عمي هنري الذي كان مغرما بالمزاح الممل، وكان عمي هذا غير متزوج، وأرى أن السبب وراء ذلك أنه قد مر بتجربة مخيبة للأمال في سن مبكر، وكان يتسم بالمنهجية والوضوح، ولكنه لم يكن يحب فكرة الارتباط بأحد، وهكذا حال القليل من العزاب. ومن وراء الآنسة ماربل أومأت كارمن بإشارة إلى إدوارد تعني أنها امرأة بلهاء حمقاء. كانت الآنسة ماربل تتحدث بكل سرور دون توقف عن عمها الراحل هنري قائلة: لقد كان مولعا بالتورية والتلاعب بالألفاظ والتي يضيق بها بعض الناس ذرعا، وكان رجلا متشككا أيضا، فدائما ما كان يظن أن الخدم يسرقونه. وعلى الرغم من أنهم كانوا كذلك، إلا أن هذا لم يكن بشكل دائم. وعلى أي حال، فقد ترسخت هذه الفكرة لدى الرجل المسكين إلى أن بلغ الحد ليشك في أنهم يعبثون بطعامه، وفي نهاية المطاف كان يرفض تناول أي شيء سوى البيض المسلوق، ظنا منه أن أحدا لا يستطيع أن يعبث بصفار البيض. وقد كان عمل العزيز هنري مرحا في بعض الأوقات ومغرما باكتساء القهوة بعد الغداء، ودائما ما كان يقول إن هذه القهوة قهوة مغربية، وكان يعني بذلك أنه يريد المزيد منها. حينئذ شعر إدوارد أنه سيجن إن سمع كلمة أخرى عن العم هنري. واستطردت الآنسة ماربل قائلة: وقد كان أيضا شغوفا بالصغار، غير أنه كان مولعا بإثارة غيظهم، فقد كان يضع أكياس الحلوى في مكان لا يستطيع الطفل الوصول إليه. ودون أن تلقي اهتماما باللباقة والأدب قالت كارمن: أعتقد أنه كان يبدو فظيعا. أوه كلا يا عزيزتي، بل كان أعزب عجوزا ولم يكن معتادا على الأطفال، كما أنه لم يكن أحمق، فقد اعتاد على أن يحتفظ بمبلغ كبير في خزانة بالمنزل، ولكنه كان كثير الحديث عنها وعن مدى كونها مكانا آمنا، ونتيجة لذلك فقد اقتحم اللصوص منزله ذات ليلة ثم أحدثوا بها ثقبا مستخدمين في ذلك جهازا كيميائيا. فرد إدوارد قائلا: لقد تعاملوا معه كما ينبغي. فردت الآنسة ماربل قائلة: ولكن الخزانة كانت فارغة، فقد كان يحتفظ بأمواله في مكان ما خلف الكتب والمجلات الدينية، لأنه كان يرى أن الناس لا يلقون اهتماما لمثل هذه النوعية من الكتب. فقطعها إدوارد باهتمام وتشوق قائلا: أرى أن هذا يوحي لنا بفكرة، ماذا عن المكتبة؟ فأومأت كارمن برأسها في ازدراء قائلة: أتظن أنني قد فاتتني هذا؟ لقد بحثت في كل الكتب يوم الثلاثاء الماضي عندما ذهبت إلى بورتسموث، وقد أخرجتها وتفحصتها كلها، ولكني لم أعثر على شيء. فتنهد إدوارد ثم نهض محاولا التخلص بلباقة من الضيفة المخيبة للأمال قائلا: نحن نقدر مجيئك إلى هنا ومحاولتك مساعدتنا، ومعذرة إذا كنا قد أخفقنا، وإنني لا أشعر بأننا قد أهدرنا كثيرا من وقتك الثمين، ولكني سأجهز السيارة وسوف تلحقين بقطار الثالثة والنصف، ولكن يجب علينا أن نعثر على المال، أليس كذلك؟ يجب ألا تفقد الأمل يا سيد إدوارد، وإذا لم تنجح في البداية فعليك أن تحاول وتحاول مرة ثانية. ألا تعتقدين أنك سوف تستمرين في المحاولة؟ فقالت الآنسة ماربل: إنني في حقيقة الأمر لم أبدأ بعد، وعليك أولا أن تصطاد الأرانب كما تقول السيدة بيتن في كتابها عن فنون الطهو. فعلى الرغم من أنه كتاب رائع للغاية، إلا أنه باهظ الثمن، وتبدأ معظم وصفات الطهو به كالآتي: أحضر ربع جالون من القشطة مع 12 بيضة. دعوني أتذكر أين انتهى بالحديث. أو حسنا، يمكننا القول بأننا قد أمسكنا بالأرنب، وأعني بالأرنب هنا العم ماثيو بالطبع، والآن فليس أمامنا سوى أن نصل إلى المكان الذي وضع فيه المال. سيكون الأمر سهلا للغاية. فتعجبت كارمن قائلة: سهلا؟ نعم يا عزيزتي، إنني على يقين من أنه قد فعل الشيء البديهي، أعني الدرج السري، وهذا هو ما توصلت إليه من حل. فرد إدوارد بشكل فظ قائلا: إنك لا تستطيعين الاحتفاظ بسبائك ذهبية في الأدراج السرية. كلا بالطبع كلا، لكن ليس هناك سبب يجعلنا نعتقد بأن المال قد تحول إلى ذهب. لقد اعتاد دوما أن يقول. وكذلك أيضا العم هنري كان يتحدث عن خزانته، ومن ثم فإنني أظن بشكل قوي أن ذلك لم يكن سوى وسيلة تضليل بسيطة. ومن المحقق أن المال يوجد الآن وبكل بساطة بأحد الأدراج السرية، ولكننا جئنا بأحد نجارين موبيليا ليفحص الأثاث، وقمنا بالبحث في كل الأدراج السرية. أفعلتم ذلك يا عزيزي؟ حسنا فعلتم، ولكني أعتقد أن المكتب الخاص بعمكما سيكون هو المكان الأفضل للبحث فيه. فهل وجدتم ذلك المكتب المزود بجزء علوي للكتب موجودا هناك بجوار الحائط؟ نعم، وسوف أريك إياه. وذهبت كارمن إليه وأنزلت مصراع المكتب، فوجدوا بداخله عيونا مربعة لتصنيف الأوراق وبعض الأدراج القليلة. وفتحت بابا صغيرا في وسط المكتب، فلمست يدها زنبركا فسمعت صوت طقطقة، وفتح الدرج إلى الأمام فسحبته كارمن إلى الخارج، فظهر تحته تجويف مسطح ولكنه كان فارغا. فتعجبت الآنسة ماربل قائلة: والآن هل يعد هذا مصادفة هو الآخر؟ لقد كان لدى العم هنري مكتب لا يختلف عن هذا كثيرا، غير أن مكتبه كان مصنوعا من خشب الجوز الخشن، أما هذا فمصنوعا من خشب الماهوغني. فقالت كارمن: ولكننا لم نجد به شيئا كما يبدو أمامك. فقالت الآنسة ماربل: أعتقد أن نجار الموبيليا الذي جئتم به لم يكن ماهرا ولم يعرف كل شيء، وذلك لأن من صنعوا أماكن لإخفاء الأشياء في تلك الأيام كانوا أناسا على مهارة كبيرة. من المؤكد أن هناك ما يشبه مكانا سريا بداخل مكان سري آخر. ثم أخرجت دبوسا للشعر من داخل كعكة شعرها الأنيق بلونه الرمادي، وغرزت رأس الدبوس بداخل الشيء الذي بدا وكأنه ثقب دودي على أحد جوانب التجويف السري، وبصعوبة قليلة جذبت درجا صغيرا إلى الخارج، وكان به حزمة من الخطابات الباهتة مطوية. وحينئذ ارتجف كل من إدوارد وكارمن على الفور، وبأصابعه المرتعشة أخذ إدوارد يفتح الورقة المطوية، ثم لم يلبث أن ألقى بها على الأرض في استياء وضجر قائلا: اللعنة، إنها وصفة طهو لفخذ الحمل المطبوخ. وبينما كانت كارمن تقوم بحل الأنشوطة التي كانت تربط الخطابات، سحبت واحدة منها وألقت عليها نظرة سريعة قائلة: إنها خطابات غرامية. وعلى طريقة العصر الفيكتوري في التعبير عن الاستمتاع بالشيء، صاحت الآنسة ماربل قائلة: يا له من شيء رائع، ربما يفسر لنا السبب في إحجام عمك عن الزواج. وبصوت عال قرأت كارمن الخطاب: حبيبي ماثيو، أود أن أخبرك بأن الوقت يمر طويلا رتيبا منذ أن تلقيت رسالتك الأخيرة. إنني أحاول أن أشغل نفسي بتلك المهام المتنوعة المعهودة إلي، ودائما ما أقول لنفسي بأنني قد حالفني الحظ حقا لأن أرى الكثير من العالم. ولم ألبث أن وصلت إلى أمريكا حتى شعرت بأنني أريد أن أبحر نحو تلك الجزر البعيدة. فتوقفت كارمن قائلة: ومن أين هذا؟ هاواي؟ ثم استأنفت: وللأسف الشديد فإن أبناء هذه الأماكن الأصليين يبدون بمنأى عن أضواء الحضارة، إنهم يسيرون عرايا وبشكل بربري همجي، وهم يقضون معظم أوقاتهم في السباحة والرقص وتزيين أنفسهم بأكاليل الزهور. وقد قام السيد غراي بتعليم البعض منهم، ولكنه عمل شاق وعسير، الأمر الذي جعله هو والسيد غراي يشعران بالإحباط. وها أنا أحاول أن أفعل كل ما بوسعي كي أدخل البهجة عليهما وأشجعهما، ولكني أيضا أشعر دائما بحزن لبعدي عنك يا ماثيو. إن الابتعاد عن الحبيب تجربة قاسية لفؤاد يهيم حبا، غير أن ما يسلي قلبي هو وعودك المتكررة وحبك لي. لك قلب المخلص الحنون دائما يا حبيبي، حبيبتك المخلصة بيتي مارتن. ملحق، إنني أرسل بخطابي تحت غطاء إلى صديقتنا ماتيلدا جرافيتس كالعادة. أتمنى أن يغفر الله لي هذه الخدعة اليسيرة. فصفر إدوارد قائلا: بعثة تعليمية نسائية، أهكذا العم هنري ماثيو يتمتع بالرومانسية؟ إنني لا أتساءل لماذا لم يتزوجا. فقالت كارمن وهي تنظر في الخطابات: يبدو أنها قد طافت حول العالم، فلم تترك مكانا إلا وذهبت إليه، حتى موريشيوس، وربما ماتت من الحمى الصفراء أو بشيء من هذا القبيل. فضحكت الآنسة ماربل ضحكة خافتة وقالت: حسنا، آله من شيء رائع الآن. كانت تقرأ وصفة الطعام الخاصة بفخذ الحمل المطبوخ، وحينما رأتهما ينظران إليها بفضول قرأت بصوت عال: فخذ حمل مطبوخ مع السبانخ. أحضر شريحة من فخذ الحمل المدخن متبلة بالثوم ومغطاة بالسكر البني، ثم تسوى على نار هادئة، ثم تقدم مع حساء السبانخ. ما رأيكم في هذا؟ فرد إدوارد قائلا: أعتقد أنها ستكون وجبة قذرة. كلا، بل ستكون في واقع الأمر لذيذة المذاق، ولكن ما رأيكم في الأمر إجمالا؟ فتهلل وجه إدوارد فجأة قائلا: أتعتقدين أنها نوع من الكود السري؟ ثم استدار نحو كارمن قائلا: ربما تكون هكذا حقا، فليس هناك ما يدعو إلى الاحتفاظ بوصفة طهو بأحد الأدراج السرية. فقالت الآنسة ماربل: تماما، إنها هكذا بالضبط. فقالت كارمن: وأنا أعرف ما بها من سر، فربما كتبت بالحبر السري. هيا نشغل الموقد الكهربائي لنعرضها للحرارة. وشغل إدوارد الموقد الكهربائي وعرض وصفة الطهو للحرارة، غير أنه لم تظهر أي ملامح أثناء المعالجة. فسألت الآنسة ماربل قائلة: أعتقد أنكما تصعبان الأمر، فوصفة الطهو ليست إلا إشارة لنا. إنني أعتقد أن السر يكمن في الخطابات. الخطابات؟ فقالت الآنسة ماربل: في التوقيع على وجه الخصوص. ولكن إدوارد لم يسمعها، فنادى على كارمن بسرور بالغ قائلا: تعالي إلى هنا يا كارمن، إنها على صواب، انظري، سوف تجدين أن المظاريف قديمة بينما كتبت الخطابات بتاريخ أحدث. فقالت الآنسة ماربل: تماما، كما تقول، لقد زيفت كما تبدو قديمة. إنني أراهن على أن العم ماثيو قد زيف بنفسه كل ما يبدو أمامنا قديما. فردت الآنسة ماربل قائلة وبدقة متناهية: إن الأمر كله ليس إلا خدعة أو حيلة، فلم يحدث أبدا أن تم إرسال بعثات تعليمية نسائية، فمن المؤكد أنها شفرة سرية. لسنا بحاجة إلى أن ننظر إلى الأمر بهذه الصعوبة، فقد كان عمكما رجلا بسيطا للغاية، وكل ما هناك أنه أراد أن يترك لنا مزحته اليسيرة. وللمرة الأولى وجه كل من إدوارد وكارمن انتباههما إليها، فتساءلت كارمن قائلة: ما الذي تقصدينه على وجه التحديد؟ إنما أعنيه يا عزيزتي هو أنكما بالفعل تمسكان بالمال في أيديكما الآن. فحدقت كارمن للأسفل: إنه التوقيع يا عزيزتي، فهو الذي يكشف لنا الأمر برمته. أما عن وصفة الطهي فلا تعد أن تكون أكثر من إشارة، وما عليك سوى أن تحذفي منها فصوص الثوم، السكر البني وغير ذلك، وانظري ما الذي ستعنيه تلك الوصفة في واقع الأمر. ولماذا تتحدث الوصفة عن شرائح فخذ الحمل المطبوخ وحساء السبانخ على وجه التحديد؟ إن فخذ الحمل والسبانخ لا يعني شيئا، ومن ثم فمن الواضح أن الخطابات هي التي يجب أن نوليها اهتماما، فضلا عن أنك إذا ما نظرت أيضا بعين الاعتبار إلى ما فعله عمك مباشرة قبل أن يموت، حينما أطبق بعينيه كما قلت، فإن هذا سوف يضع أيدينا على مفتاح اللغز. فردت كارمن قائلة: أجننت أم نحن الذين أصابنا الجنون؟ من المؤكد يا عزيزتي أنك قد سمعت ذلك التعبير الذي يعني أن شيئا ما لا يمثل صورة حقيقية. أم أن هذا التعبير لم يعد في حيز الاستخدام الآن؟ إن التركيز الآن منصب على اسم بيتي مارتن. فلهث إدوارد حينئذ وعينه تنظران لأسفل نحو الخطاب قائلا: بيتي مارتن؟ بالطبع يا سيد إدوارد، كما قلت للتو الآن، فلم يكن هناك شخص يحمل هذا الاسم، ولكن عمك هو الذي كتب هذه الخطابات، وأراهن على أنه كان يجد متعة كبيرة وهو يفعل ذلك. وكما ذكرت من أن الكتابة على المظاريف تعود في حقيقة الأمر إلى تاريخ أقدم، فهذه المظاريف إذن ليست لها علاقة بالخطابات، لا سيما أن طابع البريد الملصق على الخطاب الذي بيديك يرجع إلى عام 1851. توقفت لبرهة ثم أكدت قولها ثانية: نعم، إن طابع البريد يعود إلى عام 1851، وهذا يفسر لنا كل شيء، أليس كذلك؟ فقال إدوارد: لا يزال الأمر غامضا بالنسبة لي. فردت الآنسة ماربل قائلة: حسنا، ما كان الأمر سيتضح لي إن لم يتضح لابن أخي الأكبر ليونيل، ذلك الفتى الصغير المولع بجمع الطوابع البريدية، فقد كان يعرف عنها كل شيء، وهو الذي أخبرني عن الطوابع النادرة الثمينة، وأن هناك اكتشافا رائعا جديدا تم عرضه بمزاد علني. وما زلت أذكر حديثه عن طابع عام 1851 ذي اللون الأزرق، قيمته سنتان، وقد حقق حوالي 25,000 دولار، ومن ثم أدركت أن بقية الطوابع تعتبر نادرة وغالية الثمن هي الأخرى، ولا شك أن عمك قد اشترى هذه الطوابع من البائعين، وكان حريصا على أن يخفي أثاره كما يقولون في الروايات البوليسية. فتأوه إدوارد حينئذ ودفن وجهه بين يدي، وتساءلت كارمن قائلة: ما الأمر؟ لا شيء، ولكنني أفكر في تلك الفكرة الرهيبة التي لن توافقني عليها الآنسة ماربل، وهي أنه كان ينبغي علينا أن نقوم بكل لباقة وتهذيب بحرق هذه الخطابات. فردت الآنسة ماربل قائلة: وهذا هو ما لم يدركه أولئك النبلاء الذين كانوا مولعين بنكاتهم، وإنني لا أزال أذكر أن عمي هنري قد أرسل 5 جنيهات كهدية عيد الميلاد إلى إحدى بنات أخيه المحببة إلى قلبه، ووضعها بداخل بطاقة معايدة، ثم طوى البطاقة وكتب عليها: مع حبي وأمنياتي الطيبة ومعذرة، فهذا كل ما يمكنني تدبيره هذا العام، وقد ضجرت الفتاة المسكينة من وضاعته كما ترأى لها، فقذفت بالبطاقة وما تحويه في النار، ومن ثم كان عليه بالطبع أن يعطيها واحدة أخرى. وحينئذ تغيرت مشاعر إدوارد كلية وبسرعة تجاه العم هنري، وقال: أنسة ماربل، سأذهب لأحضر زجاجة من العصير لنحيي جميعا ذكرى عمك هنري.